ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن العبد في مسار دينه وتعبده لربه لطالما يتخوف من العذاب الأخروي، من النار وعذابها، ومن النار ولفحها، ومن النار وزقومها وغساقها، وغير ذلك مما نسأل الله أن يعافينا منه. ويغفل كثير من الناس في مسار تعبدهم لربهم عن أخذ الدنيا وعقوبة الدنيا، ولذلك قد يتعرض لتلك العقوبة أو قد تصيبه تلك العقوبة وهو غافل عن أن هذه عقوبة دنيوية مشعرة بالعقوبة الأخروية، لأن من تقلب في العقوبات الدنيوية لطالما كان ذلك نذير شؤم أن تصيبه العقوبات الأخروية. فلا بد للعبد أن ينظر ويتفهم ويتعرف أن هناك عقوبات دنيوية يمكن أن تكون مؤذنة بعقوبات أخروية، فضلا عما يحرمه العبد من الخير بسبب تلك العقوبات. تقرب هذه القضية آية من كتاب رب العالمين، حيث قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أشارت الآية إلى عقوبتين: عقوبة الضنك في الدنيا، وعقوبة العمى في الآخرة. وهذا يعني أن هناك عقوبة دنيوية. هذه العقوبة الدنيوية ذكرت في القرآن بمعان كثيرة، ليس المراد في موعظتي أن أذكر بتلك المعاني الكثيرة كما في قوله لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب أليم وغير ذلك، لكني أريد أن أقف عند هذه العقوبة الدنيوية التي جمعها الله تبارك وتعالى بلفظ جامع، حيث قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. وقد يظن البعض أن هذا لا علاقة لنا به، لأننا لا نعرض عن ذكر الله، وهذه مسألة ينبغي من تفهمها. وموعظتي معكم تشير إلى معنيين، أو أحاول أن أبرز فيها معنيين. الأول حقيقة الإعراض عن الذكر، والثانية العقوبة من الضنك. فهنا يقول ربنا جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري. هذه المقدمة، وهذا هو الجرم، فإن له معيشة ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه العقوبة، فعقوبة مركبة على جرم. هل يا ترى نحن واقعون في هذا الجرم؟ تعال لتعرف ما معنى الإعراض وصوره، ما معنى الإعراض وصوره. وأنت تعرف أن الحديث عن الإعراض والمعرضين في القرآن كثير، والقرآن قد أشار إلى معاني الإعراض بلفظين: إما لفظ الإعراض كما في هذه الآية وأمثالها، وإما بلفظ التولي: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، وكقوله: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، وغير ذلك من الآيات التي فيها إبراز التولي. والإعراض تعريفه هو التولي عن الشيء والصدود عنه وعدم المبالاة به. احفظ هذا التعريف وتنبه لمعانيه. الإعراض هو التولي عن الشيء والصدود عنه وعدم المبالاة به. قد يسأل سائل يقول: هل هذا فينا نحن معشر المقبلين الملتزمين المستقيمين أو غير ذلك؟ إذا نظرت إلى التولي، فإن كثيرا من المسلمين قد تولى عن أمر دينه، بل ولعله أعلن ذلك جهارا نهارا، وأن لقمة العيش وأمر الدنيا أهم عنده، حتى أن الله أنذر كثيرا من المؤمنين: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إن كانت هذه المحاب التي يتقلب فيها الخلق أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فالله عز وجل يتوعد لمن هذا شأنه وهو تقلبه في تلك المحاب حتى تبعثه على التولي عن حب الله والرسول وترجمة ذلك في المجاهدة بالحق، فإن ذلك مرهون بتربص من الله عز وجل، مرهون بتربص من الله عز وجل. وغير ذلك مما فيه التنبيه على ألا تأخذك الدنيا. وأعظم من يظهر فيهم أمر التولي بالرغم من أنهم يعلنون خلافه المنافقون، الذين لا هم لهم إلا أن يتولوا عن أمر الله وعن دينه إلا فيما يراهم الناس، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا؟ وهم متولون عن الحق، وهم معرضون. لماذا؟ يراءون الناس. إذن الأمر هو مراءة الناس، لكن في حقيقة الدين معرضون متولون. فكثير من المسلمين لم يعطي، وقد يتساءل البعض لماذا وكيف وأين ومتى. الجواب ببساطة شديدة: اعرض نفسك على كتاب الله، وإن صعب عليك ذلك اعرض نفسك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعهم وأتباع أتباعهم ممن شهد لهم بالخير، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اعرض نفسك عليهم كمثال للتكليف، ستجد أن البون بينك وبينهم بعيد. فهذا حال قد نتردد في إثباته أو نجادل، لكن الحال يشهد به. لكن تعالى وتنبه لأمر في حق من تعبد، وفي حق من تنسك، وفي حق من أقبل على ربه بدعوى أنه يريد الحق، فاهتم بالقرآن وحفظه، واهتم بالتسبيح، واهتم بالنوافل، واهتم بفضائل الأعمال من صيام وقيام، وكل هذا من الحسنات. لكنه بالرغم من ذلك كله، فهو معرض، متول وصاد وغير مبال. أنا متأكد أن هذا قد يثير عندك علامة استفهام أو تعجب، كيف يكون من بهذا الحال الذي ذكرته لكم ثم يقال عنه معرض؟ إن الإعراض يظهر في حالتين. الحالة الأولى هو أن يقول مستنكفا عما يعرض عليه من أمر الله، ده كلام فارغ، ده كلام ملزمناش، ده كلام بتاع ناس المتخلفة، ده كلام رجعي، ده كلام ناس تكفيريين، ده كلام ناس متشددين، ده ناس حجريين تترجعون للوراء. فهذا إعراض كفري أجمع على تكفير، على كفر من فعله وقاله وأمله. لكن نحن لا نتحدث عن هذا، وإن كان يشمله الحديث، لكن لي ولك، وأنت المتبتل وأنت الصائم القائم، كيف تكون معرض؟ هو الصورة الثانية، وهي أن يعرض عليك أصول الدين. أصول الدين، تنبه، إذا عرض علي فرع من فروع الدين فرضته لأني أختلف فيه، فقد لا يكون إعراض. ولكن يخشى، فإذا حدثك أحد عن أن النقاب واجب وأنه يجب على المرأة أن تنتقب، فرددت ذلك لأنك تشتبه عندك المسألة وترى خلافا وترى أنه ليس بواجب، فردك لذلك لا يكون إعراض. لكن عندما يعرض عليك أصل من أصول الدين التي ضاع كثير منها وغاب، نحن أمة قد صرنا أمة غسائية بسبب ذوبان العقيدة، لأن هذه الأمة قوامها في عقيدتها، ليس في عددها ولا في عدتها. لقد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أمة المشركين في زمنه في بدر بعدد من الجند لا يساوي كمين يقف في بعض الأماكن. لماذا؟ لأن كل واحد منهم كان أمة. هل أنه كان له 4 أزرع أو 6 أرجل؟ لا، بل هو مثلك، إنما كان ذو عقيدة، فكانت صلابته وقوته في عقيدته، فكان عدد يعد. ومع ذلك غلب أعشار مضاعفة لعدده، 300 غلبوا أكثر من 3000. لماذا؟ لأنه كانت أمة عقيدة. وهكذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم أحد، كانت لهم الغلبة في أول الأمر، فلما مالوا أو انحرفوا بعض الشيء أراد الله أن يردهم إلى أصلهم وأن يعلمهم أنهم لا ينبغي أن يفرطوا في عمود ثباتهم وفي قوة وجدانهم وفي حقيقة قوتهم، وهو عقيدتهم الباعثة على طاعة الله وطاعة الرسول وعدم التفريط في ذلك ولو قدر أنملة. فأخذوا آخر الأمر بعدما كانت لهم الغلبة في أول الأمر ليتنبهوا بذلك، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فالحاصل أن هذه الأمة قوامها ليس في عدد، بدليل أنها مع العدد الكبير في زماننا لا قوام لها، الدلاي لاما يحكم عشرات من أتباع ديانة التبت على مشارف وعلى جبال معينة، جبال التبت في الصين. الأمم المتحدة تستقبله كأنه رجل رسمي كبير، كما لو كان زعيم أكبر الدول، وهو وأتباعه لا يساوي حفنة من عدد المسلمين. لماذا لا يكون المسلمون لهم من القوة والشأن والكيان أي ولو كان اعتباريا؟ لماذا المسلمون لا يوصفوا إلا بأقذع الأوصاف وأقبحها وأشنعها؟ لماذا لا قوام لهم ولا وزن؟ لأنهم فقدوا قيمتهم، وفقدوا سبب ماهيتهم وسبب قوام وجودهم أو قوام قوتهم، وهو عقيدتهم. فصار كل منهم يسترضي أعداءه ويبحث عن ما يرضيهم ويفرط في ذلك. فعندما يعرض أصل من أصول الدين كالكفر بالطاغوت والولاء والبراء، ويحدث المسلمون في ذلك وأنهم ينبغي أن ينفروا بقلوبهم قبل ألسنتهم وأعمالهم، من باب أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، بل هم عبيده، بنو عبيده، بنو إمائه، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا يخافون إلا هو، ولا يرجون إلا ثوابه، ولا يخشون إلا عقابه، فيقدرونه قدره وينزلونه في قلوبهم منزلته، فتصير لهم قوامة عندما تعرض ذلك على أي أحد. وهو لا يعرض إلا ما ندر، لأننا كما قلت صرنا أمة غسائية انتشر فيها دعوة الإرجاء، وصار كل مناد بالأصول يوصف بأنه تكفير وخوارج وما شابه. حتى أن لو أن رجل قال لرجل صلي وصفه بأنه خوارج، ولو قال رجل لرجل صم لوصفه بأنه خوارج. وصارت بدعة الأيام، وصارت نموذج الأحلام، وصارت اللغة الماضية حتى يشوه كل حق. فإذا تحدثت عن إجازة القرآن تمالأ عليك الناس، حتى أنهم إذا أردت مالا أعطوك، وإذا أردت أن يكسروا عليك منه أعطوك، حتى ينالوا ذلك ليتشرفوا بشكله وصورته. وإن دعوت لصيام أقبل عليك كثير، وتبرع أحدهم أن يفطر الصائمين وأن يجتمعوا على ذلك. لا يظن أحد أني أقول هذا على سبيل التقليل أو الإزراء، أبرأ إلى الله من ذلك، أبرأ إلى الله من أن أزدري شيئا من طاعة ربنا، ولو كان تسبيحة، ولو كان إماطة أذى من طريق، فكل ذلك من الدين. لكن إذا فقد صاحبه البازل له العامل به أصل الدين فلا قيام له، وصارت أمة تطلب الاستبدال. إن أمة المؤمنين لها مساران، إما أن تطلب البقاء، إما أن تطلب البقاء والعلو، وإما أن تطلب الاستبدال. وليس هذا بدعاء، وليس هذا برفع كف إلى السماء، اللهم أبقنا، اللهم استبدلنا، ليس هذا، ولكن بلسان الحال. وأنتم تعلمون علم اليقين أن لسان الحال أقوى دلالة من لسان المقال. يقول ربنا جل وعلا: وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. شهادة ماذا؟ هل هم يقولون نحن كفار، نحن كفار؟ إنما تركهم لعمارة المسجد كانت شهادة بحالهم على كفرهم، فهي أقوى. وهذه قاعدة مقررة، هذه قاعدة مقررة في القواعد الكلية، أن شهادة الحال أقوى دلالة من شهادة المقال. ولذلك يقول الله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إشارة إلى أن موالاتهم للكفار عنوان الشهادة على الحال بأنهم ليسوا مؤمنين بالله ورسوله وما أنزل إليه. إذ لو كان الإيمان بالله والرسول وما أنزل إليه عامر في القلوب لشهدت أحوالهم بذلك. لكن قد يكون العبد ممن تشهد ألسنته أي يشهد مقاله بما يكذبه حاله، كما في قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم شهادة الحال بقى هذا ما قاله مقال بديع في الإيمان، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إذن صاروا غير مؤمنين بحالهم وليس بمقالهم، بدليل أن المقال أفضل من المقال الذي تقوله أنت: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. الشاهد أن هذه الأمة إما أن تطلب بحالها البقاء والعز والعلو، وإما أن تطلب بحالها الاستبدال والإزراء وأن يأخذها الله ويأتي بغيرها. يا أيها الذين آمنوا، اسمع إلى مقالة الرب عز وجل، اسمع إلى قول الرب الكريم الهادي الذي ما ترك أمرا يهدينا إلا وأمرنا به وذكره لنا: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه ويصير حالهم كحال المرتدين، ويصير حالهم كحال المعرضين، ويصير حالهم حال الطالبين الاستبدال، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقدم ذكر محبته: اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم فضلا منك وجودا وكرما. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين ولاء، أعزة على الكافرين براء، يجاهدون في سبيل الله، يترجمون هذا الذل للمؤمنين وهذا العز على الكافرين بالجهاد، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ويقول تعالى: والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذه شهادة وهذه شهادة، هذه شهادة استبدال، كأنهم يرفعون الأكف يقولون: اللهم استبدلنا، بردتهم عن نصرة الدين وإعراضهم وتوليهم. وأما أن يطلبوا من الله عز وجل أن يبقيهم ويعلي شأنهم، فهذا الأمر ينبغي أن نتفهمه. فإن كان حالنا هو حال الإعراض فإننا نرفع أكف الضراعة بأحوالنا: اللهم استبدلنا، لأن المعرضين يعاقبون بالضنك في الدنيا وبالعمى في الآخرة. المعرضون، والله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن أعرضوا، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن لابد أن تفهم أنك مطالب بأن تنظر كحال الفرد الذي بمجموعه يكون حال الأمة. عندما يعرض عليك الأصل كما قلت، كالكلام على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والكلام على الولاء والبراء، هذه اللغرتمات، هذه الأعاجيب في القول والمقالات، معاهد ومكتاتيب وأخوات وإخوة يعلمون ويتعلمون، ووعاظ ومرشدين وخطباء ومعلمين، غابت عن فهومهم وألسنتهم وثقافتهم وتعليمهم وتعلمهم هذه القضايا. يا ليتها غابت، بل إنهم أعرضوا عنها. ما عنوان الإعراض؟ عندما تخاطب بها وتذكر بها وتقول أصل الدين والكفر بالطاغوت والإيمان بالله والولاء والبراء، ولابد أن يقابل الدين على لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله، لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. وأن أصل القوامة في الدين وأصل الصلب وساري الخيمة، خيمة الإسلام، هو هذا الصلب. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا قلت ذلك وذكرت بذلك وقلت أننا ينبغي أن نحقق إن تعلم أصول الدين، لابد أن تعرف أن أهميتها ليست في أن تقول هذا كافر وهذا ليس كافر، ولكن أهميتها فيك أنت، أن تقيمها في قلبك، وأن تنشئ عليها دينك وتؤصل عليها معتقدك، بحيث تكون أمة، بحيث يكون قلبك قد قام فيه أصل الدين، قد قام فيه المعتقد، قد قام فيه الإيمان الذي يرضي الرب عز وجل. هذا هو المهم. عندما تعرف نواقض الإسلام، عندما تعرف ما يصير به العبد كافرا وما يصير به العبد مؤمنا، ليست الخطورة أو ليست الأهمية إن صح الكلام أن تتعلم ذلك من أجل أن تقول هذا كافر وهذا ليس كافر، فإن هذا قد لا يفيدك بقدر ما يفيدك أن تقيم ذلك في قلبك، لأن القلب الذي يفقد ذلك قلب مظلم، قلب ميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا ليس معناه في القبر، ولكن بلا بقلب ميت، قلب بلا عقيدة، قلب بلا أصول، قلب بلا كفر بطاغوت وإيمان بالله، قلب بغير ولاء وبراء، قلب بغير غير على المنكرات، قلب ميت لا حياة فيه. هذا القلب إذا أمن الله عليه بالحياة وجعل له حياة، لابد أن يعرف أن هناك فارق بين القلب الميت والقلب الحي. القلب الحي هو الذي جمع هذا، هو القلب الذي يوصف بأنه سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو القلب الذي سلم من الشرك وأدرانه وسلم من البدع وأهوائه. هذا هو القلب. وبالتالي فأنت في حاجة ماسة إلى أن تتعلم ذلك. لكن أنا أذكر لك أن المعلمين والوعاظ والمرشدين يعرضون، فتسأل كيف يعرضون وهم ست الشيخ أو فضيلة الشيخ والأخ والعالم والواعظ والأوقاف والشيخ والأزهر؟ أقول لك عندما تعرض عليه ذلك تلك القضايا، ما الذي يحدث؟ فلان ده تكفيري، فلان ده من الخوارج، فلان ده فكره متشدد، فلان ده فكره كذا، فلان ده فكره كذا، علنا جهارا نهارا. وتعقد الجلسات وتقام الندوات وتكتب البحوث والمنشورات والكتيبات، بل والكتب والمراجع، في بيان أن مثل ذلك كما هو مشهور في زماننا بالدعوة المدخلية والدعوة الإرجائية التي يتولى كبارها كثير من الأشخاص والمسميات. لا أحب أن أذكر ذلك في مثل هذه المقامات ومن على هذا المقام خاصة، لكن هذه أمور قد تقفى عليك. لماذا؟ لأنك درويش، لأنك تعيش في درواشة الصيام والتسبيح والتهليل والتكبير دون أن تنظر إلى الأصول. إن أبدع التسبيح هو مسبح يقول سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، خارجة من تصور قائم على أصول في قلب. أما أن يكون تسبيح من قلب لا يعلم ما قدر الرب، فلعله لا يكون إلا تمتمة ألسنة لا يعدو أن يكون غير ذلك. إن أعظم الصيام هو أن يجوع الرجل ويعطش، وهو ينظر بذلك العطش أن يكون قربان لرب أنزل منزلة تليق بقدره في القلب، أما أن يكون عادته، أو إما أن يكون قد اعتاد ذلك وطمع في الأجر دون أن ينظر إلى أصوله. فإن القلب الذي يعد الأصول هو قلب معرض. إذن فكثير منا معرض، كثير منا معرض. وأنا لازلت أتكلم الآن حتى وقتي هذا، أو حتى هذا المقال، أو حتى كلامي هذا، في من أعرض عن ذكري، من أعرض عن ذكري. لم أتكلم في أن له معيشة ضنكة، لأن هذا لا يتسع هذا المقال له، لعلي أعرضه في مقال آخر حتى نعرف كم الضنك الذي نحياه، كم الضنك. والله لو عاش الواحد منا، أقسم برب العزة، لو عشت أنا ألبس المرقع وأجوع بالأيام ولا أجد في جيبي من ليم، وأتضور جوعا أنا وأهلي وأولادي حتى أرى الفقر الكامل، ولكن قلبي يعمر بإنزال الله منزلته التي تليق به، ما رأيت من الضنك شيء. ولو أني في سلطان تام ومال لا يعد، ولكني لا أحمل في قلبي إلا كبر وطغيان وهوى وعبادة شهوات أو تعلق بها، فهذا هو الضنك بعينه، وهذا أمر أبينه فيما بعد. لكن الذي ينبغي أن نتنبه له أن كثيرا منا معرض. يا سادة عباد الله، قد لا تدري، هل سألت عن هذه القضايا؟ هل تعلمتها؟ أنت تحفظ قرآن أو تتلو أو تتعلم أو تقرأ كتب أو تقرأ رسائل أو تربيت على ماذا؟ تربيت على أن هذا الفكر فكر خوارج وتكفير، وأن هذه غمة، ولذلك انتصب أهل العلم لا لبيان الأصول بل لمحاربتها، إن لله وإنا إليه راجعون. وهذا هو معنى الآية، من يرتد منكم عن دينه. بالله عليك، لو أني قابلتك دون معرفة فقلت لك اجلس بنا نؤمن ساعة وتحدثنا سويا في أن أصول الدين غابت عن الأمة، وأننا ينبغي أن نتواصى بالحق وأن نحيي في قلوبنا هذه، فإن كنا نعرفها فلنجددها، لأننا مطالبون بأن نزدد إيمانا دائما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جددوا الإيمان، فإنه يخلق كما يخلق الثوب، يبلى يزوب يمزق يقدم بلغتنا. إذا قبلتك وقلت لك ذلك، لعلك تنظر لي بحاجب وبنصف عين وتحدق في النظر وتستشعر أني منهم، من أولئك المبتدع الضالة الخوارج التكفيريين إلى غير هذا من الصفات التي اعتدنا أن تنتشر في زماننا. لن يوصف بالحق، ولن يوصف بالإسلام المعتدل، ولن يوصف بأن هذا مسلم منضبط إلا من تخلى عن هذه الأصول، بل وأنكرها، بل وحاربها، وكتب المؤلفات في صدها وردها. وما أقول ذلك إلا لأبرئ نفسي أمام ربي واعتذر له سبحانه وتعالى بأنني قد أنذرت وقد بينت مع قلة بضاعتي ومع جهلي، ولكن هي غيرة على الحق. فعندما يكون العبد ممن يغار على الحق فإنه يغار أعظم الغيرة، لأنها تبع لغيرة الرب جل وعلا. فالله عز وجل أغير من كل من غار سبحانه وتعالى، وغيرة الرب عز وجل أعلاها على الحقوق. فإن كانت هناك غيرة على الأعراض، وغيرة على الأموال، وغيرة على الأرحام والأنساب، فكل ذلك ليس بشيء بجوار الغيرة على الحق. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أتباع الحق وأهله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنني ما أذكر بذلك إلا من باب أن تعلم أننا قد نكون من المعرضين دون أن نشعر. فإن العبد قد يعرض عن القضية من الدين لثلاثة أسباب: الأول الجهل، فالجهل يمكن أن يجعل العبد معاديا للحق، ففاقد الشيء لا يعطيه، وجاهل الأمر يعاديه. فإن بسبب الجهل تربص بنا أعداء الإسلام وحشوا عقولنا، حشوا فكرنا، حشوا وجداننا، حشوا فهمنا وثقافتنا، حشوها بكثير من المعطيات الباطلة التي تجعل كل صاحب دين صاحب حق. الله يعلمنا أن اليهود والنصارى كفار، ونحن نعتبر بما علمه لنا أعداؤنا أنهم أمم وأنهم أصحاب دين سواء بسواء كالمسلمين، ومن الإجرام أن تقول عليهم ذلك. هذا كلام الرب، من الإجرام أن تقول عليهم ذلك. هذا نص الكتاب، من الإجرام أن تقول، وهكذا وهكذا. فصرنا من جهلنا الشديد صرنا كالشيء المقور، كالشيء المفرغ الذي ترك نفسه لغيره ليحشوه به، ليحشو بما شاء. ولذلك أنت ترى أننا لا نعرف ديننا إلا من خلال أعدائنا، ولا نعرف فكرنا إلا من خلال أعدائنا. كيف ذلك؟ أعداؤنا يمكن أن ينشئوا من الهيئات، وممكن أن ينشئوا من رجالات، وممكن أن ينشئوا من منظمات باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام، ولا هم لهذه الهيئات والمنظمات والرجالات إلا الطعن في الإسلام ووصف الإسلام الحق بأبشع الأوصاف. وأنت تعرف أن تبغيض العبد في شيء أن تسميه بأقبح اسم حتى يكرهه. ومن تغيير أيضا الأمر بأن تحبب أحد في شر أن تسميه باسم محبوب. ألا ترى أنهم سموا العري والفجور وإتيان المرأة للرجال جهارا نهارا على الشاشات فنا وإبداعا، وهذه ألفاظ تجعله محبوبا، وسموا الخمر مشروبات روحية وهذا أمر يجعله محبوبا، وفي المقابل سموا الحق تشدد وتزمت، وسموه رجعية وتخلف وتحجر حتى يجعلوه منبوزا مكروها. من منا يريد أن يكون متحجرا؟ من منا يريد أن يكون رجعيا؟ أنا أحب إن جلست في مجلس أن أوصف بأني رجل مستنير، أني رجل فهامة، أني رجل وسطي، أني رجل كذا وكذا من الأوصاف التي تجعلني محبوبا مرغوبا. أما أن أوصف بأن سيد رجعي حجري تكفيري خارجي، فلا بد أن كل من يراني ستخرج عين وتدخل أخرى، ويغلق حاجب ويرفع الآخر، وينظر لك بازدراء حتى إذا ما أردت أن تبين لا بيان، وبالتالي تنغلق النفوس أمام الحق وهكذا. فالجهل أكبر أبواب الإعراض. والآخر اتباع الكبار، الباب الثاني اتباع الكبار، بحيث يعظمون لنا دعاة فلان الفلاني، فلان الفلاني ده كنت تلاقيه في كل فضائية، فلان الفلاني ده كنت تلاقي شرايطه في كل عربية. ليه؟ لماذا؟ حتى يصير على رأس الهرم فيسمع الناس له، ثم تسمع وتسمع وتسمع وتبكي وتدمع، وما تخرج بعد سنين بأصل من الأصول ولا بحق من الحق الذي هو لا ينبغي. ستسمع كثير من الحق الذي لا قيمة لا بغير الأصول. ستسمع عن الصيام والقيام، ستسمع عن بر الوالدين والإحسان للجيران، ستسمع عن الصدقة وكفالة اليتيم، ستسمع عن الأغاني وحكمها وغير ذلك، لكن لن تسمع عن الحكم بما أنزل الله، ولن تسمع عن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ولن تسمع عن الولاء والبراء، ولن ولن ولن. فتصنع الكبار ليقاد بهم العوام ويخدموا ولا يوقف أمامهم. وأنت إذا أردت أن تبين، حتى لو ذهبت إلى مسجد كمحفص قطاة يغلق عليك وتتبع وتؤخذ وتمنع، وهو في المقابل الآخر تفتح له الأبواب والنوافذ وتملأ له الأبنية، لأنه في شهرته سر. وأما أنت ففي شهرتك ضياع للمبنى وضياع للخطة وهدم للمكر والترتيب المراد. والباب السادس، وهذه أبواب تحتاج إلى بيان، لكن أنا أريد أن أعرض عليك حتى تعرف أنك يمكن أن تكون واقعا في واحد منها. لازلت حتى الآن أنت تقول أنا بسمع الشيخ فلان والشيخ علان وشرايط علان، ولما انهدمت بعض الرؤوس أوجدوا غيرهم وصاروا يمكنون لهم رسلان وغير رسلان، ولكل زمن طواغيته الباطل. لكل زمن يصنعون رموزا تخدم قضيتهم، وهي إياكم أن تقيموا الأصول، فإن قامت في هذه الأمة الأصول حدث عن مجدها ولا حرج. والثالث، الأول الجهل، والثاني اتباع الكبار، والثالث الأمن. بمعنى أنك إن تحدثت في ذلك فأنت مبغوض، فأنت مطرود، فأنت متتبع، فأنت إجرامي، فأنت إرهابي. وأما إذا كنت من أتباع المشهورين أو جاهل لا تدري بشيء، احفظ قرآن لا مانع، صلي صلوات لا مانع، صم أياما لا مانع، اعمل أذكار والزقها على الجدران لا مانع، إياك والأصول. فهذا مخطط لا بد أن نعلم، هذا على مستوى الكرة الأرضية، هذا على مستوى الكرة الأرضية أنا أقولها بجلاء والدلائل كثيرة، لكن ولا طالما ذكرت، لكن لابد أن تعلم أننا نحتاج إلى أن نتفاهم مثل هذه القضايا. إذن فمن جاهل يمكن أن يعرض عن ماذا؟ يعرض عن تسبيح أو صيام اثنين؟ لا، ده بيعرض عن الأصول. ومن قلد الكبار يمكن أن يعرض. ولذلك ابتلينا بضنك العيش وضنك الدنيا ومعيشة الضنك، ليس في فقرنا وليس في قلة وجداننا وليس في غلاء أسعارنا، ليس هذا هو الضنك، إنما الضنك أن تحرم البركة في كل شيء. الضنك أن يظلمك، أن ينطفئ نور قلبك. تخيل لما الكهرباء تقطع من قلبك، تخيل لما نور قلبك ينطفئ، هو ده الضنك، بحيث لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشربت من هواك. ولذلك أنت تسمع الناس يقولون كلاما لا يقوله جمادات ولا يقوله مجانين، وتتعجب، ألا يروا؟ ألا يسمعوا؟ ألا يفهموا؟ وأنت لا تدري أن هذه قلوب ميتة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لابد أن نتنبه عباد الله، راجعوا دينكم وإياكم أن تعرضوا، اقبلوا الحق، واعلموا أننا من الجاهلين أصلا، لست لا أقصد أننا من أهل الجاهلية، لا، أقصد أننا من الجاهلين الذين لا يعلمون. ده أصل. والله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا أصل. لو أنني أعلم أنني جاهل لبحثت وسألت، ولكن تربينا على أن الدنيا، أن دنيانا هي الأهم. تربينا على مصيبتين، مصيبتين كارثتين طامتين. الأولى أن الدين هو أن تقول لا إله إلا الله، وإن قلتها فلا حرج عليك، لا يضر مع الإيمان معصية. يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، مش بتقولها حق، الحمد لله ولا يهمك. هذه طامة، هذا معناه أن القرآن ملوش لازمة والسنة حمل، أبرأ إلى الله من هذا. والطامة الثانية هي أن الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، شهادتك، مستقبلك، أكل عيشك، خراب بيتك، هذا هو الذي تربينا عليه ونشأنا عليه. وشاب عليه الصغير وشاب عليه الكبير حتى صارت أمتنا بهذا الحال. لا قيمة لنا لا في الداخل ولا في الخارج، ولا وزن لنا. يعمل حساب للبوذيين والبهائيين، ويعمل حساب لكل الملل وكل الطوائف، وإن كانوا عشرات، وإن كانوا يعدوا على اليد الواحدة. أما نحن فلا قيمة لنا. لماذا؟ لأننا فقدنا قوام مجدنا وقوام قوتنا وقوام حقيقتنا وقوام وجودنا، وهو أصول ديننا. أسأل الله أن يعلمني وإياكم الحق، وأن يجعلني وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من أهل الحق. أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الحق وأهله، اللهم ارزقنا الحق واجعلنا من أهله، اللهم ارزقنا الحق واجعلنا من أهله، واجعلنا هداة المهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم احفظ نساء المسلمين وبنات المسلمين، صن أعراضهم واحفظ أبدانهم، وصنهم من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. واسأل لهم يا رحمن يا رحيم، يا من لا يغار أحد كغيرته، اسأل لأعراضهم وما أصابهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، بور مكرهم عنا، وادفع كيدهم عنا، أفشل خططهم، واطفئ نار حربهم، وبور مكرهم، واحفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، استودعناك أنفسنا، فلا تضيعنا ولا تسلمنا لعدونا، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وهون عليهم مقامهم فيما هم فيه يا رب العالمين. ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، ارحمنا رحمة تسكننا بها جنتك، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارحمنا ووالدينا، اللهم ارحمنا ووالدينا، وعنا على برهم في حياتهم وبعد موتهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، قيد للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اختم لنا بالصالحات، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. استعملنا في نصرة دينك، استعملنا في نصرة الحق يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهتدين. آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واهدنا لما فيه رضاك، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أنر ظلمة قلوبنا، وألن قسوة قلوبنا، واشف مرض قلوبنا، وأخرجنا من نفاق نفوسنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واهدنا لما فيه رضاك، وغنمنا من البر ما يرضيك عنا. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.